ناتي ايها الاخوه الكرام الى الكلام عن الشروط في النكاح. واحد جاي يبغى يتزوج، قالوا والله نزوجك البنت لكن بشرط انك ما تتزوج عليها، بشرط انك ما تمنعها من الدراسه، تمام، بشرط انك ما تمنعها من الوظيفه. هذه الشروط التي تشترط في النكاح ما حكمها؟ هل هي شروط صحيحة ولا فاسدة؟ قال لك ثلاث أنواع، فيه شروط صحيحة وفيه شروط فاسدة وفيه شروط مفسدة. الفاسدة تفسد ويصح النكاح، والمفسدة تخرب النكاح، يبطل النكاح نفسه، يفسد النكاح. واضح؟ المؤلف ذكر نوعين فقط ولم يذكر النوع الثالث وهو الشروط الفاسدة، خلاص؟ أما الشروط الصحيحة فذكرها بقوله وإن اشترطت المرأة دارها أو بلدها، قالت شوف أنا موافق على الزواج بس شرط ما تخرجني من بيت أهلي، أنا أسكن في بيت أهلي وتسكن معانا، تبغى أهلا وسهلا، ما تبغى هالبنات مالين البلد، شوف غير، خلاص. هذا شرط صحيح ولا لا؟ صحيح. أو بلدها، قالت والله موافقة شرط ما تخرجني من المدينة، جاء تعيين في نجران وأخذها لنجران، نقول لا، من حقها أن تمتنع وتفسخ حتى النكاح، لأنه إيش؟ لأن شرط صحيح. المثال الثالث قال أو ألا يتزوج عليها، وهذا يشترطون أحيانا، نقول زوجك البنت بشرط ألا تتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح؟ المؤلف يقول شرط صحيح، فإذا تزوج عليها لها أن تفسخ النكاح، لا أن تفسخ النكاح اللي هو نكاحها هي ولا النكاح الثانية؟ نكاحها هي، ألا الثانية تبقى، خلاص؟ أي هذا هو المذهب، وهذا من مفردات الحنابلة. أين؟ أو ألا يتسرى، يا شيخ أي الأخيرة هذه، أما الأولى ما أدري، يعني ما أدري، قد تكون الأولى من مفردات الله أعلم، لكن اللي هي مسألة ألا يتزوج عليها هل يصح هذا الشرط؟ الجمهور يقولون لا يصح هذا الشرط، والحنابلة يقولون يصح. كذلك ألا يتسرى، هاي شيخ ياسر، أي نعم سنت، ألا يتسرى عليها، تقول نزوجك بشرط ما تتسرى، هم يبغى يقول إيش بشرط لا تتزوج، قال موافق لكن بيروح يتسرى، فلا وضعت احتياطاتها، قالت لا يتزوج ولا يتسرى، خلاص. شرط صحيح ولا لا؟ شرط صحيح. قال فله شرط، فلها شرطها، فإن لم يفي به فماذا يترتب على ذلك؟ فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب النوع الثاني الشروط المفسدة، وهي اللي ذكرها المصنف رحمه الله، ذكر منها المتعة، يقول المصنف رحمه الله وهو من الشروط المفسدة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. إذن صار عندنا في المتعة صورتان، الصورة الأولى يزوجها يقول زوجناك البنت شهر، تمام، زواج منتهي يعني مدة محددة، والثاني لا، زواج منتهي بالتطليق. طيب إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، يقول زوجناك البنت بشرط أن تطلقها بعد 3 أشهر، ها؟ الأولى قال لك زواج نص سنة، الإجازة الصيفية بس الزواج، بعد خلاص ما لك زواج. ففي الصورتين هو من زواج المتعة وهو فاسد لا يصح، واضح هذا؟ وبالمناسبة الحنابلة يزيدون على ذلك صورة، وهي الزواج بنية الطلاق ولو لم يشترط في العقد، فيجعلونه من المتعة. أي نعم، الحنابلة يرون أن الزواج بنية الطلاق من نكاح المتعة. وبالمناسبة الزواج له 3 أحوال، نية الاستدامة، واحد زوج واحدة يقول لها أنا سوف أعيش معك إلى الأبد وإلى آخر قطرة وإلى آخر نفس في حياتي وأنا معك، خلاص هذا زواج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وفي واحد ثاني يتزوج المرأة يقول والله أنا ما أدري، يمكن تطلع أخلاقها طيبة، يمكن نتوافق يمكن ما نتوافق، لكن أنا شرطكم إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، لكن لا يضع في نفسه العزم على الطلاق، هذا أيضا صحيح بالاتفاق. الثالث لا، يبغى يتزوج مدة محددة وهو عازم على الطلاق بعد هذه المدة، فهذا عند الحنابلة لا يجوز ولا يصح، النكاح لا يصح عنده. والجمهور يقولون النكاح صحيح. عد قصة ثانية هذه بعدين. طيب واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. اي نفس الشيء نفس الشيء. طيب نأتي الآن إلى الثاني من الشروط المفسدة، وهو نكاح الشغار. إيش الشرط الموجود في نكاح الشغار؟ يقول هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. يقول زوجتك بنتي بشرط تزوجني بنتك بدون مهر، فهذا ما حكمه؟ نقول هذا الشرط شرط مفسد. فإن كان فيه صداق صح، يقول فيه صداق حقيقي صح، ولهذا المؤلف شرط له شرطين، أن يكون أن يزوجه وأن إيش لا صداق بينه. فإن كان فيه صداق صح ذلك. الثالث من الشروط المفسدة شرط التحليل، والتحليل نكاح فاسد سواء كان بشرط أم بمجرد النية. يقول زوجناك البنت بشرط، متى ما حللتها لمطلقها ثلاثا خلاص تطلقها، فهذا لا يجوز. أو ما في شرط، هو يدخل وفي نيته إيش التحليل، فهو يتزوج فزعة لصاحبه الأول، يعرف أن صاحبه الأول يريد أن يرجع لطليقته فيروح يتزوجها ويجلس معها شهر شهرين ثم يطلقها، حتى لو لم يكن بتواطؤ مع أي من الأطراف، هو بس نيته، فهذا ما حكمه؟ أيضا هذا نكاح فاسد. واضح؟ لكن إن كانت النية هذه ممن من الذي نوى التحليل؟ الزوج، خلاص الزوج أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحل المطلقة. أما لو أن الزوجة هي التي نوت التحليل، جاءها خاطب من الخطابع مسكين على حسن نية جاء يخطبها، فهي ماذا قررت في قرارة نفسها؟ قررت أنها توافق على الزواج، ثم توري النجوم في عز الظهر تمام من أجل أن يطلقها وترجع لزوجها الأول. فما حكم النكاح هذا، صحيح ولا فاسد؟ صحيح، لأنها لا تملك الفرقة. واضح؟ طيب تفضل الشيخ. مهم معناه صحيح أنه يجوز أن هي تنوي هذا، لكن المقصود من جهة أن العقد صحيح. واضح؟ يترتب عليه مسائل كثيرة. نعم. لا هو ليس بالضرورة الحد، أنه ليس من ضرورة الحكم على النكاح بالفساد الحد، لا الحد لا يترتب، لأنه الحد يدرأ بالشبهة. جيد، حتى لو قلنا فاسد إذا لم يكن يعني الشغار التحليل حتى المتعة تمام، يقولون لا حد فيها، لا يحد حد الزنا. ليش؟ لوجود شبهة عقد. واضح؟ نعم. في سؤال شيء؟ تمام. طيب هي نعم لا شك هي محرمة. هل هو زنا؟ ليس زنا. شوف يا شيخ، أنت إذا سألت هل هو حلال أو حرام نقول حرام، لكن هل يحد حد الزنا؟ نقول لا يحد حد الزنا. ليش؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، هذا نأخذه إن شاء الله في حدود. طيب نأتي الآن إلى الشروط الفاسدة ولم يذكرها المصنف، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، مثل إيش؟ أن يبيت عندها أكثر من ضرتها. نقول بشرط، ترى أنت لك الرجل متزوج قالوا نزوجك البنت شرط، تبيت عندها ليلتين وعند ضرتها ليلة، فهذا شرط فاسد. أو يقال نزوجك، أو يقول هو أتزوجها بشرط أن لا نفقة لها، أو بشرط أن لا حق لها في الوطء، أو بشرط أنها لا تحمل ولا تولد. واضح؟ أو ليس لها سكنة. كل هذه الشروط فاسدة مع صحة العقد. العقد صحيح والنكاح العقد صحيح والنكاح والشرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد. نشوف الأسئلة يا شيخ، بس نشوف الأسئلة ونجيكم الأسئلتكم. يقول اشترطت المرأة على الرجل عند العقد أن لا يتزوج عليها، فما الحكم؟ النكاح صحيح والشرط صحيح. جيم، اشترطت المرأة على الرجل عند العقد أن لا يخرجها من بلدها فخالف الشرط بعد ذلك، فما الحكم؟ لها فسخ النكاح. زواج المرأة إلى أجل معلوم، شو اسمه يا جهاد؟ زواج المرأة إلى أجل معلوم، زواج المرأة إلى أجل معلوم وش اسمه؟ متعة ولا شغار ولا تحليل؟ ها؟ متعة، أحسنت. طيب، أن يتزوج المطلقة ثلاثا لتعود لمطلقها، ماذا يسمى يا عمر؟ التحليل. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما، شيخ هذا هو الشغار. طيب، نشوف الأسئلة. ما حكم الشروط الآتية وما الذي يترتب على الإخلال بها؟ الشرط الأول، شرطت المرأة دارها، صحيح، يترتب على الإخلال لها الفسخ. يترتب على الإخلال ينفسخ النكاح ولا لها الفسخ؟ لها الفسخ، ما تبغى تفسخ كيفها. شرطت المرأة بلدها، نفس الشيء. شرطت المرأة لا يتزوج عليها، صحيح صحيح. شرطت المرأة لا يتسرع عليها، صحيح. شرط في الزواج انتهاؤه في أجل معلوم. يا عبد الله، إذا شرط في الزواج انتهاؤه في أجل معلوم مش تقول مفسد؟ أحسنت، مفسد. شرط الولي على الخاطب أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما، يا إعجاز، يزوجه ولا مهر بينهما، شغار، مفسد. شرط على الزوج أن يطلقها متى حللها للزوج الأول أو نوى ذلك بلا شرط، كلاهما نكاح فاسد. ما حكم اشتراط تمكين؟ لا، هذه في النوازل، طيب خليها بعدين إن شاء الله.